على سكه سفر اتقابلنا اتنين وتالتنا القدر اتنين على سكه بعاد احلى اللقاء من غير ميعاد غر عن بعضنا بس قريبين بس قريبين غر عن بعضنا بس قريبين غرب عن بعضنا بس قريبين زي ما نكون اتقابلنا واحنا لسه صغيرين زي ما تكون مكتوب لي ان قابلك في الليالي زي ما تكون مكتوب لي ان قابلك في الليالي بعد ما تصورت انك وهم انك وهم وهم من تصوير خيالي واتقابلنا زي ايتني بيتقابلوا على سكة سفر لقيت الحب أحلى ربيع لأول مرة في عمري بحس إني مانيش وحدي، لأول مرة في عمري بحس إني مانيش وحدي، وإني في الدنيا غير الدنيا مخلوقة على قدي. الكلمة شفايفك لما تقولها، الكلمة شفايفك لما تقولها تاخدني بعيد بعيد بعيد، تاخدني بعيد بعيد بعيد. زي ما نكون اتقابلنا واحنا لسه صغيرين، زي ما تكون اتبعني ان قابلك في الليالي، زي ما تكون مكتوب علي ان قابلك في الليالي. بعد ما اتصور انك وهم، انك وهم ووهم من تصوير خيالي، واتقابلنا زي ايدني ميتها على سكة السفر. الحب خدنا بعيد خدنا بعيد، وكترت المواعيد المواعيد. الحب خدنا بعيد خدنا بعيد، وكترت المواعيد المواعيد. رحنا جنة شوق كل اللي فيها سعيد، كل اللي فيها سعيد، كل اللي فيها سعيد، كل اللي فيها سعيد. لكن نسينا كمان سؤال في ظل حيران، لكن نسينا كمان سؤال في ذل حيران. ومستحيل إنسان يقدر يرد عليه، طريقكو يا عشاق دايما هنا وأشواق، طريقكو يا عشاق دايما هنا وأشواق، ولا في أخو فراق. لازم في يوم نلاقيه، لازم في يوم طريقكوا يا عشاق دايما هنا وأشواق، طريقكوا يا عشاق دايما هنا وأشواق، ولا في آخر فراق لازم في يوم نلاقيه، لازم في يوم نلاقيه. أنا وأنت كنا اتنين مع الهوى مسافرين، أنا وأنت كنا اتنين مع الهوى مسافرين، لكن ما نعرف فيك، لكن ما نعرف فيك. زي ما تكون اتقابلنا واحنا لسه صغيرين، زي ما تكون مكتوب لي ان قابلك في الليالي، زي ما تكون مكتوب لي ان قابلك في الليالي، بعد ما تصور انك وهم، انك وهم من تسوى.